الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وتعالى في هذه الليلة المباركة، الليلة الأخيرة الأخيرة من هذه الدورة المباركة، دورة الإمام أبو السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الدارسة لهذا الحديث العظيم حديث جبريل عليه السلام، والتي نستضيف فيها على الفضيل أبو أيوب كمال ليقي على مسامعنا ليتطرق إلى الركن الثاني من المرتبة الثانية من هذا الدين الإسلامي، ألا وهو الإيمان بالملائكة. وبفضل الشيخ جزاه عنا كل خير وبارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، يلي ركن الإيمان بالله العظيم جل وعلا، وكانت له هذه المرتبة لما في ذلك من تثبيت الإيمان وترسيخ اليقين والطمأنينة إلى الله والثقة بما عنده وزيادة العلم بما عند الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد الإيمان بالملائكة في القرآن بعد الإيمان بالله، يقول تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وتارة يفصل الله تبارك وتعالى بين الإيمان بالله وملائكته بالإيمان باليوم الآخر، وذلك في آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذلك لعظم هذا الركن وجزيل فائدته التي تعود على المؤمن برسوخ اليقين وزيادة الإيمان والطمأنينة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كان تنزل الملائكة سكينة لقلوب المؤمنين، كان تنزل الملائكة سكينة لقلوب المؤمنين وراحة لهم، كان نزول الملائكة سكينة لقلوب المؤمنين وطمأنينة لهم وتثبيتا لهم في مواضع شتى، في مواضع الحرب ومواضع قراءة القرآن ومواضع مجالس الذكر وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وقبل أن يأتي ذلك يحسن بنا أن نعرف ما معنى الملائكة. الملائكة في اللغة جمع ملك، الملائكة جمع ملك، والملك مشتق ومأخوذ من مألك، مألك، والمألك مأخوذ من الألوكة، الألوكة، والألوكة هي الرسالة، والمألك هو حامل تلك الرسالة. ولذلك قال تعالى في سورة فاطر: الحمد لله جاعل الملائكة رسلا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فقال تعالى: جاعل الملائكة رسلا، أي أن الملائكة هم الرسل الأمناء، ولذلك خلقهم الله تبارك وتعالى وجعلهم وسطاء ورسلا بينه وبين أنبيائه ورسله. والمألك جرت عادة العرب للاستثقال أن بدلوا موضع اللام الهمزة وأخروا اللام إلى مكان الهمزة فأصبحت ملأك، ملأك، ولكثرة الاستعمال أصبحت تطلق ملك، ملك. فالملك هو الرسول الأمين، الملك هو الرسول الأمين الذي لا يعصي الله تبارك وتعالى، ولذلك قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك لما جمع الملك عاد إلى الأصل الأول ملائكة وملائك، ملائكة وملائك. والملائكة هم أجسام لطيفة خلقت من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهم القدرة على التشكل على مخلوقات أو على أشكال، وهذا من عظيم خلق الله تبارك وتعالى. أما كونهم خلقوا من النور فحديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو حديث عائشة: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين. فخلق الله تبارك وتعالى الملائكة من نور، وأي نور هذا؟ الله تبارك وتعالى أعلم. المهم أن الملائكة خلقوا من نور، وهم أجسام لطيفة لهم قوة وجمال وبهاء، فهم من أجمل خلق الله، وهم من أقوى خلق الله، ويتفاوتون في الحسن، ويتفاوتون في القوة، ويتفاوتون في المنازل. ومساكنهم هي السماوات السبع، مساكنهم هي السماوات السبع. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا. قال: أسمع أطيط السماء. أطيط السماء أي صرير السماء، وهو صوت الركاب. والسماء لما ثقلت بالملائكة كان لها هذا الأطيط وهذا الصرير. ثم قال عليه السلام: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد أو ملك قائم أو ملك راكع، فما من موضع شبر أو أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع لله رب العالمين. فكل ملك أو كل ملك من الملائكة إلا وله مقام معلوم، لا يتجاوزه ولا يقصر عنه، وما منا إلا له مقام معلوم. وهؤلاء الملائكة مساكنهم السماوات السبع، وهناك ملائكة يحفون العرش ويسبحون حول العرش، هناك ملائكة يحملون العرش، وهناك ملائكة يكتبون في الصحف عند الله رب العالمين، وهناك وظائف شتى سيأتي بيانها إن شاء الله. وهؤلاء الملائكة من صفاتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة ولا يتوالدون، فهم عباد مكرمون خلقوا من النور، منزهون عن الشهوة وعن الشبهة، فهم عباد الله المكرمون عليهم الصلاة والسلام. ولذلك أنكر الله تبارك وتعالى على الذين جعلوا الملائكة إناثا، قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، في القراءة الأخرى: الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. أكانوا شاهدين لما خلقهم الله أنه خلقهم ذكورا أو إناثا؟ هذا مقياس بشري محض، إذ لا يعقل هؤلاء الكفار إلا أن يكون المخلوق ذكرا أو أنثى، ونسوا أن الله على كل شيء قدير يخلق ما يشاء. فخلق الله تبارك وتعالى الملائكة ولا يوصفون بالذكور والأنوثة، وجاء الجمع، خلقت الملائكة من نور، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن. هذا الجمع جمع التأنيث، جمع الجموع أو جمع الطوائف، فلما كانوا طوائف وأشكال جعل الله تبارك وتعالى هذا الجمع، وإلا هم عباد أو عباد الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن، لا يعصون الله فيما يأمرهم ولا يتعبون. قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقبل هذه الآية قال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ولا يستحسرون أي لا يتعبون، وقيل لا يستسحرون، لا يستسحرون أي لا يملون ولا يسأمون، فهم لا يتعبون من العبادة ولا يتعبون من الركوع والسجود والتسبيح والتقديس لله تعالى. وإذا أمرهم الله بشيء بادروا وأسرعوا إلى امتثاله وعمله، ولا يعصون الله تبارك وتعالى طرفة عين. هؤلاء هم الملائكة. قال تعالى عن هؤلاء الذين وصفوهم بالذكورة والإناثة: ستكتب شهادتهم ويسألون. فما بالك بالذين يقولون أن أصل الإنسان قرد، أو يقولون أن أصل الإنسان حيوان أو نواة، يتكلمون بغير علم، ألا يسألون عما يقولون؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. وفي هذا العالم خلق الله تبارك وتعالى الملائكة، وخلقوا قبل خلق آدم عليه السلام، وخلق الجان والجن من مارج من نار، وخلق آدم عليه السلام. هؤلاء الثلاثة هم المكلفون من العباد، هم المكلفون من العباد. أما الملائكة فهم مكلفون إلا أنهم ليس لهم القدرة على المعصية، منزهون عن العصيان، منزهون عن الشهوة، ولهم عقول، وهو قول أهل السنة، ولهم عقول لأن العقل مناط التكليف. أما الجن والإنس فهم مكلفون إلا أن فيهم العقل وفيهم الشهوة، فيهم العقل وفيهم الشهوة. ومراتب أو الملائكة لهم مراتب عند الله تبارك وتعالى، فأعلى الملائكة مرتبة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم يأتي ملك الموت وحملة العرش، وهم الملائكة المقربون. هؤلاء الملائكة سماهم الله تبارك وتعالى بأسمائهم، فسمى جبريل وسمى ميكائيل وسمى الله تبارك وتعالى إسرافيل، وذلك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وسمى ملك الموت في كتابه، وسمى مالك خازن النار في كتابه كذلك. أما غيرهم فلم يذكر الله تبارك وتعالى أسماءهم، وإن كان ذكر جل وعلا اسم هاروت وماروت، وهما ملكان أنزلا إلى الأرض فتنة للعباد. أما جبريل عليه السلام فهو أفضل الملائكة عند الله، ووصفه الله تبارك وتعالى بأوصاف جميلة جليلة في كتابه، وصفه بالأمانة، وصفه بالقوة، وصفه بالحسن. قال تعالى: ذو مرة فاستوى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، فتدى فدنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. علمه شديد القوى هو جبريل عليه السلام، قال الله عنه وهو خالقه: شديد القوى، أي قوته هائلة عظيمة. ومن قوته عليه السلام أنه رفع قرى قوم لوط بطرف جناحه حتى بلغ بها عنان السماء، فأكفأها وقلبها وألقاها إلى الأرض. قال تعالى: والمؤتفكة أهوى، أي ألقاها الله تبارك وتعالى بعدما رفعها جبريل عليه السلام بأمر من الله وألقيت على الأرض، وأتبع حجارة من سجيل منضود. وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء عند سدرة المنتهى. أما لما رآه في الأرض ففي حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال: بين أنا بأجياد، في بعض الروايات، إذ سمعت صوتا من السماء يناديني: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء، جالس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. بعض الروايات: رأيت جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح قد سد بجناحه الأفق، وينزل أو يتقاضى وينزل من جناحه أو جنحته تهاوين، وهي ألوان مختلفة، وهو في غاية الحسن والجمال. قال تعالى عنه: ذو مرة فاستوى. ذو مرة أي ذو جمال، قيل ذو مرة أي ذو قوة وعظمة خلق. فاستوى وهو بالأفق الأعلى، أي بالأفق أي جهة المشرق بجهة أجياد. فدنا فتدلى، أي دنا واقترب، دنا فتدلى أي دنا واقترب من محمد عليه الصلاة والسلام. فكان قاب قوسين أو أدنى، القوس له وتر، وله هذا القوس له وتر وله قوس، ويوضع السهم في كبد القوس ثم يسحب حتى يغرقه، حتى يغرقه بمعنى حتى يجذبه إلى طرفه إلى منتهى، وهو معنى قوله تعالى: والنازعات غرقا. النازعات شبهت هذه النازعات بالذي ينزع القوس، يجذبه حتى يغرقه، حتى يتمه في السحب ثم يطلق. كذلك الملائكة لما تسحب أرواح الكافرين تنزعها نزعا، لأن هذه الأرواح لما يقال لها اخرجي لسخط من الله وغضب تتفرق في الجسد فتسحبها الملائكة سحبا مغرقا. إذن فكان قاب قوسين أو أدنى، أي أن الملك دنا وهو جبريل عليه السلام من محمد عليه الصلاة والسلام حتى كان بينه وبين محمد عليه الصلاة والسلام مسافة شبر أو أقل، وهي المسافة التي بين القوس ووتره، فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى الله بواسطة هذا الملك إلى عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ولذلك قال في الآيات التي تلي: ولقد رآه نزلة أخرى، رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى هي الشجرة العظيمة عند الله رب العالمين، وسميت بسدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها أمر الخلائق، هناك ينتهي أمر الخلائق. وجبريل عليه السلام لما يصل إلى تلك الشجرة، إلى تلك السدرة العظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ورقها كأذان الفيلة، وإذا ثمرها أو نبقها كقلال هجر، كالقلال، ولها ألوان وتهاويل لا يعلمها إلا الله، وهي في غاية البهاء والحسن. وجبريل لما يصل إلى تلك الشجرة لا يزيد، هناك يقف، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كالحلس البالي، كالحلس، الحلس هو البساط الذي يفرش في البيت وغيره، يكون باليا من شدة المشي عليه. جبريل عليه السلام كان مصفرا، كان مذبلا من شدة خوفه لله رب العالمين عند تلك الشجرة. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فهذا هو جبريل عليه السلام الذي هو أعظم الملائكة. يقول الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين، أي رآه بالأفق، أي من الناحية الشرقية، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، أي وما رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغيب بشحيح، يقال ضن بالمال أي شح بالمال، وما هو على الغيب بضنين، أي ما هو بشحيح لا يخبركم بما رأى، بل عليه الصلاة والسلام ما كتم شيئا من أمر الرسالة والبلاغ عليه الصلاة والسلام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، فسماه الله تعالى كريما أو وصفه بالكريم، والكريم من كل شيء هو الخالص من كل شيء، يقال رجل كريم أي رجل خالص من معدن جيد، فهو كريم، فيه الشجاعة وفيه الكرم وفيه الألفة وفيه السجايا والخصال الطيبة والأخلاق الكريمة. ولا يكون الرجل كريما إلا إذا كان فيه أوصاف الخير، وجبريل عليه السلام رسول كريم. لماذا؟ لأن فيه الإخلاص، فيه الصدق، فيه الأمانة، وفيه القوة، وفيه الأخلاق الفاضلة عليه الصلاة والسلام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، أي صاحب قوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي عند الله تعالى مكين، أي ممكن له، مطاع ثم أمين، تطيعه الملائكة، وهو أمين على الوحي عليه الصلاة والسلام. وجبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي، بل هو رسول الله إلى الأنبياء جميعا، من آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كان يشاركه في هذا في بعض الأحيان بعض الملائكة كميكائيل وكإسرافيل وكملك لم يذكر اسمه، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح أن جبريل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ سمع صوتا أو صوت باب أو نقيض باب، فرفع رأسه وقال: إن هذا نقيض باب قد فتح ونزل ولم يفتح قبله، ونزل منه ملك لم ينزل هذا من الملك إلى السماء قبل هذا قط، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسورة الأنعام شيعها 70,000 ملك لما نزل، فجبريل عليه السلام هو أمينه الوحي، وإن كانت له مهام أخرى، إن كانت له مهام أخرى، فقد أرسله الله تبارك وتعالى إلى مريم عليها السلام، كما قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فجاء على صورة بشر، وهو الذي جاء إلى إبراهيم عليه السلام ليهلك قرى قوم لوط، ومعه ميكائيل وإسرافيل في صورة شباب حسان فتنة للقوم. هذا جبريل عليه السلام، ويليه في الرتبة ميكائيل. وجبريل بالمناسبة معناه عبد الله، وهذا عن ابن عباس، جبرائيل، إيل بالعبرانية الله، وجبر بمعنى عبد، عبد الله. وقيل جبر هو له مناسبة مع اللغة العربية، وهو كلمة عربية الأصل، جبر بمعنى الجبر وهو الإصلاح، يقال إن جبر الكسر أو جبر الكسر بمعنى أصلحه، بمعنى أن جبريل عليه السلام يجبر الأرواح بإنزال الوحي، يجبر الأرواح ويصلحها بنزول الوحي، فهو جبرائيل عليه السلام. وله 600 جناح، ويتمثل في صورة رجل من الصحابة جميل المنظر، وهو دحية، يقال دحية ويقال دحية، دحية ابن خلف، وهو دحية ابن خلف الكلبي، فقد كان يأتي في هذه الصورة. وجبريل عليه السلام لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي يأتيه على صفتين: الصفة الأولى الصفة الملكية، وهي أشدها على النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة يأتيه في صورة رجل وهي صورة دحية الكلبي، وتارة يأتيه في صورة أعرابي، وقد رآه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذلك في حديث عائشة، حديث البخاري وغيره، قالت: سأل هشام بن الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يأتيني في صورة الملك، أو كمثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فينفصم عني الملك، وقد وعيت أو وعيت ما قال. وأحيانا يأتيني في صورة رجل فيكلمني فأعي ما أقول. يأتي في صورة رجل، في صورة دحية ابن خلف الكلبي، وتارت يأتي في صورة أعرابي كما في حديث جبريل الذي فيه هذا الحديث، أو فيه أركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان والإحسان. فهذا هو جبريل عليه السلام، ويليه في الرتبة ميكائيل عليه السلام. وميكائيل اختلف كذلك ما معنى ميكائيل، وقيل عبد الرحمن، أما جبريل عبد الله، وقيل ميكائيل بمعنى عبد الرحمن، والله تعالى أعلم. ويسمى ميكال، ميكال وميكائيل وميكائيل كذلك. فميكائيل رسول ملك عظيم من ملائكة الله تعالى، وقد وكله الله تبارك وتعالى بالأرزاق وبالأمطار والرياح وتصريف هذه الأمور، وكله الله تبارك وتعالى بالأرزاق. ومع ميكائيل ملائكة أو جنود من الملائكة يأتمرون بأمره، بأمر الله تعالى، يأتمرون بأمره بأمر الله تعالى. وقد وردت أحاديث أن كل قطرة من ماء إلا ومعها ملك يقرها حيث كتب الله تبارك وتعالى وأذن جل وعلا. هذا ميكائيل. وميكائيل هو رفيق جبريل عليه السلام، يأتي مع جبريل كثيرا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن جبريل وميكائيل نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس أحدهما عن يمينه، رواية جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، فقال ميكائيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ميكائيل لجبريل عليه السلام اقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه بحرف، وقال ميكائيل بن سعصم استزد، فقال فاستزدته فزادني حرفا، ثم قال استزده فزادني حرفين حتى بلغ إلى سبعة أحرف، وقال لجبريل اقرأ بسبعة أحرف كلها شافية كافية، كلها شافية كافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهو الذي كان مع جبريل كذلك لما رقى النبي عليه الصلاة والسلام من السحر الذي أصيب به عليه الصلاة والسلام، قال فنزل إلي ملكان وجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، وقال أحدهما الآخر ما بال الرجل أو ما وجع الرجل، فقال مطبوب، قال ومن طبه، قال لبيد بن الأعصم اليهودي، قالوا كيف طبه، قال بين مشط ومشاطة وطلع نخل ذكر. ثم أنزل الله تبارك وتعالى آيات أو صورتي الفلق وصورتي الفلق والناس. حاصل أن جبريل وميكائيل من أعظم رسل الله، وكذلك إسرافيل عليه السلام. إسرافيل عليه السلام وهو صاحب الصور، والصور هذا بوق ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، ولما خلق الله هذا البوق أو هذا القرن خلقه الله وأعطاه الله تبارك وتعالى لإسرافيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أضحك وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى وثنى ركبته وحنى جبهته وينتظر أن يؤمر بالنفخ فينفخ. وإذا نفخ جبريل وإذا نفخ إسرافيل في هذا البوق أو في هذا القرن هلك العالم، وصعق من في السماوات ومن في الأرض، يموت من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الإنس والجن، كل من عليها فان، بل يموت حتى جبريل وميكائيل، بل ويموت حتى ملك الموت، إلا أن ملك الموت يكون آخر الملائكة وفاة، ويأمره كما في بعض الأحاديث رب العزة بأن يعالج روحه بنفسه. وهنا يظهر اسمه جل وعلا الآخر، الآخر كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فهو الآخر جل وعلا. فيظهر هذا الاسم لما تموت الخلائق وينادي الله تبارك وتعالى في خلقه لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد حتى يجيب نفسه بنفسه جل وعلا ويقول لله الواحد القهار. فهذا إسرافيل. وإسرافيل يذكر بعض أهل العلم أنه من حملة العرش، يذكر بعض أهل العلم أنه من حملة العرش، وذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للعقيدة الواسطية، يقول وهو أو يذكر كثير من أهل العلم أنه من حملة العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الحملة كما في حديث الطبراني عن أنس بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى ورأسه مرقة السماوات السبع على كاهله قائمة العرش، المسافة ما بين شحمة أذنه إلى ما بين عاتقيه مسيرة 700 عام، خفقان الطير. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وبالمجموع فإن خفقان الطير يرتقي إسنادها إلى الحسن وإن كان أصلها ضعيف، ولكن يرتقي بمجموع الطرق إلى أن هذه الزيادة صحيحة. فمسيرة 700 سنة للطائر خفقان الطير الذي يطير، يطير 700 سنة من شحمة أذنه إلى ما بين عاتقيه. هذا ملك من حملة العرش، وحملة العرش ثمانية كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة غافر، قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إنك أنت العزيز الحكيم، أو إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم، وهو أفضل أنواع التسبيح، أفضل أنواع الذكر والتسبيح، ولذلك كانوا يسبحون بحمد ربهم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل أنواع الذكر، قال: تسبيح حملة العرش، لأنهم يقولون سبحان الله وبحمده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأنه اجتمع فيها تنزيه وتقديس وإثبات وثناء. فسبحان الله فيها تنزيه لله تعالى عن كل نقص، تنزيه الله تعالى عن كل نقص، والحمد هو إثبات الله أو إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. فاجتمع التنزيه مع الثناء، سبحان الله وحمده. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يؤمنون به أي يخشعون له ويصدقون به ويعظمونه جل وعلا. والإيمان هو التصديق، والمقصود هنا هو الخشوع وتعظيم الله تعالى. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. انظروا إلى هؤلاء الملائكة الذين أحدهم المسافة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقيه، أو إلى ما بين عاتقيه، مسيرة 700 سنة لخفقان الطير أو للطائر، يستغفرون للذين آمنوا، أي يدعون للمؤمنين الصالحين بالمغفرة، يستغفرون للذين آمنوا. ولذلك قال العلماء: أنصح عباد الله لبني آدم الملائكة، وأمكروا وأبغضوا وأكرهوا الخلق لبني آدم وهم الشياطين. فالذين يحسدون بني آدم هم الشياطين، والذين يحبون بني آدم ويدعون لهم بالخير هم الملائكة. ولذلك كان الإيمان بهم ركنا من أركان الإيمان، بل أعظم شيء يستفيده المؤمن هو أن يخرج من الظلمات إلى النور، وذلك راجع إلى رحمة الله ودعاء الملائكة. والدليل على ذلك قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم، صلاة الله هو رحمته بالخلق، وملائكته أي دعاؤهم كما قال تعالى: ويستغفرون للذين آمنوا. ولذلك ذكروا هذا من جملة الرحمة، قالوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهؤلاء الملائكة يستغفرون ويدعون للتائبين. لماذا يدعون للتائبين؟ لماذا يدعون للتائبين؟ انظروا الآن إلى الملائكة. الملائكة هم عباد الله لا يخالفون الله في شيء. ولما كان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كان حبهم موافق لحب الله، ولذلك يدعون للتائبين، وخصهم الله تبارك وتعالى بالذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يرويه عن ربه: فالله أفرح بتوبية عبده من الرجل الذي ضاعت له راحلته بأرض فلات أو بأرض مهلكة عليها زاده وطعامه، فلما آيس منها قال: أرجع إلى المكان الذي كنت فيه وأنتظر الموت. فرجع وضع رأسه فنام، فلما استيقظ وجد راحلته عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت رب، أنت عبد وأنا ربك. ضحك الله إليه. قال المسعصم قالها من شدة الفرح. فالملائكة يعلمون أن الله يفرح بتوبة عبده أكثر من هذا الذي يفرح بأن فاز ونجى من المهلكة بأن عادت إليه راحلته. ولذلك يستغفرون الذين آمنوا وليس في قلوبهم غل، وليس في قلوبهم غل ولا حسد، بل يفرحون بطاعة الله ويحبون المؤمنين ويستغفرون لهم. بل وسخر الله تبارك وتعالى لكل إنسان، سخر له ملكا يذكره بالخير، كما جعل له قرينا يأمره، قرين الشيطان يأمره بالشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لكل بني آدم لمة من الشيطان ولمة من الملك، أما لمة الشيطان فأمر بالسوء ووعد بالفقر، أو أما لمة الملك فتذكير بالله، تذكير بالله تعالى. فالملك يذكر المؤمن بالله، والشيطان يذكره بالمعصية يأمره بالفحشاء. لذلك قال تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا يؤتي الحكمة والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة أن العبد إذا ذهب إلى النوم يتكلم الملك يقول اختم بخير، يتكلم الشيطان يقول اختم بشر، الملك يقول اختم بخير بالاستغفار بالذكر، والشيطان يقول اختم بشر. فإذا ختم بخير حرسه الملك وطرد الشيطان، وإذا ختم بشر عياذا بالله تنحى عنه الملك وتركه مع الشيطان عياذا بالله. ولذلك أمرنا بأذكار النوم عند النوم. إذن هؤلاء هم الملائكة ميكائيل وجبريل وميكائيل وإسرافيل. وهناك من أهل العلم من يذكر أن إسرافيل من حملة العرش، وقد عرفتم هؤلاء الملائكة من حملة العرش الذين هم عند الله تبارك وتعالى، وهم الملائكة المقربون الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه. وهناك ملك آخر يسمى بملك الموت، قال تعالى عنه في سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إليه ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يتوفاكم أي توفى هذه الأنفس، ومع ملك الموت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تأتي معه لما يقبض الله أرواح المؤمنين، وملائكة العذاب تأتي مع ملك الموت ليقبض أرواح الكافرين. والدليل على هذا من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. أقسم الله تبارك وتعالى بالملائكة أو بأصناف الملائكة على ماذا؟ النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، السابقات سبقا، فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. أقسم الله تبارك وتعالى بهؤلاء الملائكة على يوم القيامة، وهو أن ترجف الراجفة وتتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. هؤلاء الملائكة الأولى هي النازعات، والنازعات غرقا. النازعات هي الملائكة التي تنزع وتغرق في النزع، بمعنى تذهب إلى أقصى أطراف الجسد لتنزع الروح من الكافر. والنازعات غرقا تغرق في نزعها، لماذا؟ لأن النفس ولأن الروح لما يقول لها الملك أخرجي إلى سخط من الله وغضب تتفرق وتتشعب في الجسد، فينزعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث البراء بن عازب، فينزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، السفود الذي له أشواك أو الذي له كلاليب يوضع في الصوف، لما تجذبه سيتقطع الصوف ويأتي معه، كذلك هذه الروح تنزع غرقا. والناشطات نشطا هي الملائكة التي تنشط لإخراج روح المؤمن، تنشط لإخراج روح المؤمن. والسابحات سبحا، اختلف السابحات، قيل هي الملائكة التي تسبح وتنزل بالأمر، وهو عروجها وصعودها إلى الله ونزولها من الله، السابحات سبحا. وقيل السابحات هي هذه الكواكب السيارة والشمس والقمر، قوله تعالى وكل في فلك يسبحون. وقيل هي التي تسبح في جسد ابن آدم لانتزاع هذه الروح، السابحات سبحا. فالسابقات سبقا هي الملائكة التي تسبق لكتابة أعمال الخير، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه ورفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده، قال الصحابي وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى. قال عليه الصلاة والسلام ثم الصلاة، من سمعت كلامه آنفا؟ قال الصحابي أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. السابقات سبقا أي تسبق إلى كتابة أعمال الخير، وهذا لفرط حبهم للخير وحبهم لصالح بني آدم، يكتبون أعمال الخير وتسبق بها ويرفعونها إلى الله، حتى أنهم يقولون لما يسألهم الله كيف تركتم عبادي، يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. السؤال كيف تركتم، وهم أجابوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فسبقوا الإتيان ليدل أو والله أعلم بذلك، ولكن فرحا بما وجدوا عليه عباد الله من الصلاة والذكر، وحبا للخير وحبا لعباد الله الصالحين. وهؤلاء هم الملائكة. ولنا في القرآن عن كل صنف أفرده الله تبارك وتعالى بآية، قال عن النازعات غرقا، قال في سورة الأنعام وفي سورة الأنفال. أما في سورة الأنعام قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال في سورة الأنفال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ويقول عن ملائكة الرحمة وهي الناشطات نشطا، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، يرسل عليكم حفظة أي تحفظكم، ويرسل عليكم حفظة وهي المعقبات كما في الآية آية الرعد، قال تعالى: سواء من منكم من أسر القول أو جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دون الله من وال. فهذه الحفظة، ويرسل عليكم حفظة، هذه الحفظة تحفظ بني آدم، ملك من الأمام وملك من اليسار، وهي المعقبات، ملكان يحرسان من العصر إلى الفجر، وملكان يحرسان من الفجر إلى العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في هؤلاء يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم، أي يعرجون في صلاة الصبح إلى الله، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فهذه المعقبات التي تحفظ بني آدم، بل كل إنسان مؤمن وكافر تحفظه والملائكة من الشياطين، حتى إذا جاء قدر الله وجاء الموت تنحت عنه وخلت بينه وبين قدر الله. ولذلك علي رضي الله عنه لما قيل له: إن رجال بني مراد يريدون أن يقتلوك، قال: إذا جاء الأجل لم يغني، إذا حل القدر لم يغني الحذر، إذا حل القدر لم يغني الحذر، فإذا لم يحن الأجل فإنه لا يستطيع الوصول إلى الإنسان. لماذا؟ لأن الله حافظه، ولكن إذا حان الأجل تخلت عنه الملائكة. ولذلك قال: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، أي أحدكم من المؤمنين، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لا يفرطون فيه، ينزعون روحه بسهولة ويسر. قال عليه الصلاة والسلام: وأما العبد المؤمن فيسلون روحه، أو يقول له ملك الموت: أيتها النفس أو الروح الطيبة، أخرجي إلى رضا من الله ورضوان. قال: فيخرجها أو يسلها كما تسل الشعرة من العجين. في رواية: كما تخرج القطرة من في السقاء، القطرة كيف تنزلق، والشعرة كيف تجذبها من العجين، هكذا تخرج روح المؤمن، والناشطات نشطا، أقسم الله تبارك وتعالى بها، لأنها تنشط في إخراج روح المؤمن عكس روح الكافر. فهذه الملائكة، إذا ملك الموت معه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وفسر ذلك جليا حديث البخاري وغيره في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فسأله قال: إني قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا ثم تسأل هل لك من توبة؟ لا توبة لك. بعض الروايات: أغرب عن وجهي واخرج من هذا البيت، وإلا نزلت اللعنة فأخذتني وأخذتك. قال: فكمل به 100، ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم عابد، فقال: إنه قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ قال: ما يحول بينك وبينها، ولكنك بأرض سوء، فاذهب إلى قرية كذا وكذا، رواية: هذه القرية اسمها نصرة، وقريته اسمها كفرة، فإن فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج، فجاءه الموت، جاءه ملك الموت، قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: نحن أولى به، إذ جاء تائبا. ملائكة الرحمة تقول: نحن أولى به، جاء تائبا منيبا إلى الله فنحن نأخذه. وقالت ملائكة العذاب: بل نحن أولى به، لم يعمل خيرا قط وقتل 100 نفس. فبعث الله ملكا في صورة آدمي ليحكم بينهم، أي بين الطائفتين، فقيل: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهله، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الرحمة بمقدار شبر. قال العلماء: وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم فناء بصدره، أي أخرج صدره ليسرع في المشي، وأنتم تعلمون الذي يسرع في المشي لابد أن يندفع صدره إلى الأمام وإلا لا يسرع، هذا هو الشبر. وفي بعض الروايات: أوحى الله إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الرحمة بمقدار شبر، فأخذته ملائكة الرحمة، أخذته ملائكة الرحمة. فملك الموت معه ملائكة الرحمة ومعه ملائكة العذاب. وهناك ملائكة أخرى، هناك ملك المعقبات كما ذكرنا، وهناك ملك عن اليمين ملك عن الشمال. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ملك عن اليمين وملك عن الشمال، كراما كاتبين يعلمون، كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون من الأعمال الظاهرة ومن الأعمال الباطنة. وهذا الذي رجحه الطحاوي وغيره من أهل السنة، لأن ما تفعلون شامل لأعمال الظاهر وأعمال القلب. ولذلك جاءت الأحاديث توافق هذا المعنى، أن الله تعالى يأمر الملائكة يقول لهم: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، وإذا هم بسيئة فإن عملها فاكتبوها سيئة واحدة، وإن تركها فاكتبوها حسنة. إذا هم، وهذا الهم عمل قلبي. ولذلك قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي قعيد أي مرصد لذلك المكان، لذلك الشيء، لا ينشغل بشيء آخر. إذ يتلقى المتلقيان أي الملكان عن اليمين، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال قعيد، أي هو مهيأ لذلك، قعيد لذلك، كالذي يقعد لشيء، أي مفرغ لذلك الشيء فقط. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، بعض العلماء قالوا يلفظ القول باللسان، بعضهم قال حد القلب وهو الهم وعمل القلب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يلفظ القول إذا كان حسنة يكتبه الرقيب الأول، حافظ الأول، إلا لديه رقيب عتيد أي لا يفرط فيه ويكتبه كما هو. كذلك إذا كانت سيئة كذلك يكتبها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعض أهل العلم قالوا هناك ملك اسمه رقيب والآخر عتيد، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح، وإنما المقصود هو وصف هؤلاء الملائكة بكون أحدهم إذا تلفظ المرء بالعمل أو بالكلمة إلى لها ملك يرقبها ويكتبها يحفظها، عتيد بمعنى يحفظها ويسطرها. ولذلك يخرج الله تبارك وتعالى له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي هذا الكتاب لا يغادر شيء، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال سعيد مسيب أو الحسن البصري: والله قد أنصفك من جعلك على نفسك حسيبا وما ظلمك. والكافرون هناك يذهلون من شدة الموقف ويتعجبون حتى ينادون ويقولون وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا يظلم الله تعالى أحدا. فإذا من الملائكة من يكتب أعمال بني آدم، من الملائكة من يحفظ بني آدم من الشياطين ومن المصائب، ومن الملائكة من يحفظ أعمال بني آدم وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه، ومن الملائكة من يصور بني آدم، ومن الملائكة من يصور بني آدم. قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، كيف يشاء، كيف يشاء جل وعلا، ويأمر الملك ولا يخالف الملك شيئا. أول شيء الملك يكون في الرحم، ملك موكل بالرحم، ونحن نؤمن بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملك موكل بالأرحام أو بالرحم، فإذا استقرت النطفة في الرحم يقول الملك: أي رب نطفة، ثم إذا أصبحت علقة يقول أي ربي علقة، ثم إذا أصبحت علقة علقة أو مضغة يقول أي ربي مضغة. فإذا شاء الله أن يخلقها قال الملك أي ربي رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وجاء الحديث الآخر قال حتى إذا كانت 42 ليلة أرسل الله إليها الملك، 42 ليلة يرسل الله إليها الملك فيقول الملك أي ربي مخلقة أو غير مخلقة، 42 ليلة يقول الملك أي ربي مخلقة أو غير مخلقة. إذا كانت مخلقة تستمر نطفة إلى ما قدره الله، إذا كانت غير مخلقة تسقط، وهذا الذي يسقط سمى عند علماء الطب بالسقط المبكر، ويكون في حدود الشهرين إلى 3 أشهر. وسبحان الله 42 ليلة يكون في شهرين أو أقل. حتى إذا كان 42 ليلة أرسل الله ملكا، ملك الأرحام يقول أي ربي مخلقة أو غير مخلقة. فإذا قال الله مخلقة غير مخلقة تسقط لا يكتب شيء، وإذا قال مخلقة أي ستخلق هنا يسأل عن رزقه وأجله سؤالا عاما. فإذا نفخ فيه الروح أرسل الله الملك، كما جاء في الحديث حديث البخاري وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق قال والذي نفسي بيده ليجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 ليلة نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات ويقول له اكتب رزقه وأجله وعمله الرابعة وشقي أو سعيد. هو الذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث الذي خوف العلماء وقيض مضاجع الصالحين والمتقين. يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى كما في الرواية حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. طول عمره يعمل بعمل أهل الجنة، صلاة، زكاة، صيام، حج، إحسان، قبل أن يموت يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار عياذا بالله. وآخر يعمل بعمل أهل النار طول حياته، وهذا كثير والأول قليل الحمد لله. يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لذلك لا يغتر أحد بعمله ولا يعجب أحد بعبادته، فإن الذي يثبت على الصراط المستقيم يثبت على الحق يثبت على لا إله إلا الله هو الله رب العالمين. قال تعالى في أواخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الذي يعلم وهو خبير بكل شيء هو الله رب العالمين. ولذلك يلزم العبد المؤمن التواضع ويبتعد عن التكبر وعن الإعجاب بالنفس، ولا يعجب بعمله ولا بعبادته، لكن يسأل الله التوفيق ويسأل الله الثبات، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذا هو الإيمان بالله، وهي ثمرة الإيمان بالملائكة وبالأركان الست للإيمان، لأن هذه هي التي تثبت الإيمان. ولذلك كانت أصولا وأركان الإيمان، إذ أن البيت الذي لا يبنى على أركان إذا نقصه ركن واحد قد يخر من تلك الجهة، قد ينهدم كله. كذلك الإيمان بهذه الأركان الست أبد أن تكون قوية متينة حتى يصلح البناء ويشمخ وتظهر أعماله الصالحة. لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ كلما كان الأصل عميقا قويا كلما كان الفرع باسقا والثمرة يانعة تؤتي كلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. لابد أن نتعلم هذا ونوقن بهذا، فهذا هو الملك الذي يرسله الله تبارك وتعالى إلى الرحم ويكتب أربع كلمات: الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. العلماء في تفسير هذا الحديث هناك من أجرى هذا الحديث على ظاهره وقال: إلا أن رحمة الله بهذه الأمة أنه قليل من يرتد بعد أن يثبت في الإيمان، قليل من يرتد، فهذه رحمة من الله. وبعضهم وهو الذي يظهر قويا قال فسر هذا الحديث بالروايات وقال فيما يبدو للناس، أي عمله أو عمله بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي أنه ليس لا يعمل بعمل أهل الجنة من قلبه، وإنما يعمل رئاء الناس، يعمل رئاء، يعمل سمعة كالمجاهد والمتصدق والعالم، هؤلاء يعملون بعمل أهل الجنة بل بعمل خاصة أهل الجنة الشهداء والعلماء، ولكن ليقال عالم، ليقال قارئ، ليقال شجاع، ليقال كريم، يقال سخي، فقد قيل. وهذا الذي يظهر راجحا، ولذلك قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قال العلماء: وحاش من آمن قلبه أن يرتد. ولذلك قال هرقل: كذلك أمر الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب فإنه يكتمل، إنه يكتمل. قال: أيرتد أحدهم سخطة، أيرتد أحدهم عن دينه سخطة عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: كذلك أمر الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، فإذا دخل وشم القلب الإيمان وخالط الإيمان بشاشة القلب وضبطت بشاشة الإيمان تخالط القلب، كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وضبطت الضبط الآخر، كذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب. حاصل إذا خالط الإيمان القلب وعرف القلب الإيمان لا يتركه، لا يتركه. أما الذي لم يعرف الإيمان فإنه أبعد الناس عنه، ولذلك يرى الأمور الظاهرة فقط، حتى يوم القيامة يرى نورا ظاهرا ثم ينطفئ ذلك النور لأنه ما كان من قلبه. ولذلك في كثير من الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إذا قال حقا خالصا من قلبه اعتقادا وتصديقا وشم رائحة الإيمان وذاق حلاوة اليقين لا يخرج الإيمان من قلبه، ويوفقه الله ليكمل. ويتفاوت الناس في هذا درجات، والله يرفع الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال في الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن العلم يرسخ اليقين ويثبت الإيمان ويعرفه على جلال الله ويعرفه على عظمة الله وحكمه، فيزداد الإيمان ويرسخ اليقين ويصبح من أكمل الناس إيمانا، فيرفعه الله تبارك وتعالى درجات إلى ما شاء الله. إذن من الملائكة من هو موكل به؟ الأرحام. من الملائكة من هو موكل بحلق الذكر ودروس العلم ومجالس التعليم؟ جاء ذلك في البخاري ومسلم. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله ملائكة يطوفون بالطرق، رواية ملائكة فضلة يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر تنادوا فيما بينهم: هلموا إلى حاجتكم، فتغشاهم الملائكة بأجنحتهم أو تحفهم الملائكة بأجنحتهم وتتنزل عليهم السكينة. كذلك لطالب العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لتضع أجنحتها أي تواضعا بما يصنع. هؤلاء الملائكة ليس لهم شيء، ليس لهم شغل إلا البحث عن مجالس الذكر لياتوا إلى هذه المجالس، ونسأل الله من فضله فتجلسوا لهذا الذكر. ولذلك الذي يجلس لهذه المجالس يشعر بالسكينة، والسكينة فسرها العلماء بالطمأنينة القلب، وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، ويذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده، وهذا فضل العلم وفضل أهل العلم، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. بل حتى إن الذي يجلس وليس له حاجة في العلم ولكن جلس لحاجة أخرى، يقول تقول الملائكة: يا رب إن فلانا ليس منهم، وجاء لغير ذلك، جاء ليأخذ أو يقبض الدين، أو جاء ليرى فلانا لا يراه إلا في المسجد وغير ذلك، ولكن جلس معهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. وقد ذكرنا في بعض الدروس أو في بعض الجمع أن أصحاب الكهف كان معهم كلبهم، وذكر الله تبارك وتعالى الكلب معهم لفضيلة ماذا؟ مجالستهم مصاحبتهم. هذا الكلب ذكره الله في القرآن لأي شيء؟ لأنه صاحب الصالحين، وهذا فضل مصاحبة الصالحين وطلبة العلم والجلوس على موائد الذكر ومجالس الخير. وإن الملائكة لتستغفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتستغفر لمعلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في قعر البحر لتستغفر للعالم، أو تستغفر لمعلم الناس الخير، وجاء في ذلك أحاديث. إذن هناك هؤلاء الملائكة، وهناك ملائكة أخرى، ملائكة موكلة بجهنم، ملائكة موكلة بالجنة، ملائكة موكلون بالأرزاق، ملائكة موكلون بتذكير الناس بالخير، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أما ملائكة النار أعاذنا الله منهم وأعاذنا الله من النار، هؤلاء وصفهم الله في كتابه: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عليها ملائكة غلاظ، غلاظ قال العلماء غلاظ القلوب، غلاظ الطباع، قد نزع الله من قلوبهم الرحمة، ليس فيهم مثقال حبة خردل من رحمة، لا يعرف الرحمة. تعرف ما معنى لا يعرف الرحمة؟ لا يعرف الرحمة، ما خلق الله في قلبه الرحمة، شداد، شداد في الخلق. إذن غلاظ الطباع شداد الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج لما عرج به رأى مالك خازن النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيته هبته وما ضحك، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل وسأل: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا مالك خازن النار. خازن النار هو رئيس ملائكة النار، وهو الموكل بإيقاد نار جهنم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس أي أجسام الناس التي تبلغ من الكبر من الضخامة، والله به عليم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض ذلك، قال: مجلس الكافر كما بين مكة والمدينة، يجلس في عرض أو في قطر، هذا القطر كم؟ 500 كيلومتر، يعني يجلس في حوض قدره أو طوله أو عرضه 500 كيلومتر، كما بين مكة والمدينة. ضرسه مثل أحد، مثل جبل أحد. مسيرة جلده مسيرة 3 أيام، غليظ جلده. لماذا؟ قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله عزيز حكيم. لأن الإحساس بالجلد هو الذي يذوق العذاب، يذوق مس سقر عياذا بالله، ويشوى كما تشوى الشاة، تدخل السلسلة في فيه وتخرج من دبره، ثم يصلى النار. يصلى النار، سيصلاها الأشقى، يصلى هذه النار، يدار هكذا كما تدار الشاة حتى يتقطع جسمه، ثم ينزع ويذاق ألوانا أخرى من ألوان العذاب. يطلب الماء فيصب على رأسه الحميم، فيصهر ما في بطونهم والجلود، كل شيء ينصهر ثم يعود كما كان عياذا بالله. على هذه الحال حتى ينادون مالك، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. قال: إنكم ماكثون. قال في الآية الأخرى: قال اخسأوا فيها، يقول يجيبهم الله، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، يبقون هناك. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك فزع منه، وقال له جبريل عليه السلام: إنه مالك خازن النار. لم يضحك مذ خلقه الله، لم يضحك ولم يبتسم ولا يعرف ذلك، لا يعرف ذلك. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. إذا قال الله تبارك وتعالى: خذوا هذا العبد، خذوه فغلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أتظن أنهم سيرحمونك؟ السلسلة قال بعض أهل العلم تنجر طاعة لله، فلها شرف الامتثال لأمر الله، لها شرف الامتثال. هذا السلسلة تزحف إليه والملائكة يبتدرونه طاعة لله جل وعلا. وهذه الملائكة أو هذه النار لها زمام، لها 70,000 زمام، لها 70,000 زمام، يعني حمل، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها ويأتون بها إلى الحساب عياذا بالله. وعليها 19 كما قال تعالى، عليها 19. ولما قال كفار قريش 19 نفر منهم، قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، كم يحصل عددهم؟ 4,900,900,000,000,000 ملك. 4 ملايير، 4 ملايين، 4 ملايين، لا، 4,900,000,000 ملك، 4,900,000,000 ملك، 900,000,000,000 ملك يجرون جهنم عياذا بالله. وما يعلم جنود ربك إلا هم وما هي إلا ذكرى للبشر. كذلك الجنة لها خدم ولها خازن، يقال أن هذا الخازن اسمه رضوان، وذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، استدل على ذلك بأحاديث. حاصل أن الجنة لها ملائكة تحفها، وملائكة تفتح بابها، وملائكة يقومون على هذه الجنة رحمة من الله وفضل، وهم الذين يستقبلون المؤمنين الذين يدخلون الجنة ويبشرونهم عند الممات ويبشرونهم في القبر ويبشرونهم عند العرض ويبشرونهم كذلك عند دخول الجنة ويدخلون عليهم كما قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هؤلاء هم الملائكة وهناك ملائكة أخرى لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى يحفون حول العرش ويصلون لله صفوفا ولذلك قال تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون إنا لنحن الصافون قال العلماء أي المصطفون أو المصطفون المصطفون شيء آخر المصطفون في الصفوف صفوفا يصفون صفوفهم في صلاتهم لله تعالى أي يصفون أرجلهم في الصلاة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستوون كما تستوي الملائكة عند ربها قالوا يا رسول الله كيف تستوي الملائكة عند ربها قال عليه الصلاة والسلام يتمون الصف الأول فالأول وهذا في حديث عائشة يتمون الصف الأول فالأول ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الآخر فضلنا على الأمم أو على الناس بثلاث قال جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت لنا تربتها طهورا وجاء في الحديث الآخر فضلت على الأنبياء بست فضلت على الأنبياء بسبع وذكر صفوف الملائكة ولذلك حسدتنا اليهود على تسوية الصفوف والأمة لا تعرف هذا أو غالب الأمة تجهل هذا الأمر الذي فضلنا الله به وخصنا به من دون الأمم أن نصطف في صلاتنا كما تصطف الملائكة يتمون الصف الأول فالأول ويجعلون القدم للقدم والكتف للكتف ليستوي الصف ويستقيم قد ذكرنا أن الملائكة لهم قدرة على التشكيل في صور بني آدم لهم قدرة على ذلك من أدلة ذلك أن ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا خرج ليزور أخا له في الله فأرسل الله على مدرجته أي على طريقه ملكا بصورة آدم فقال إلى أين تعمل قال إلى أخي في هذه القرية قال ألك عنده حاجة قال لا قال لك عنده نعمة تربها قال لا إنما أزوره حبا في الله إنما أزوره لأني أحبه في الله فقال فإني رسول الله إليك لأبشرك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه هذا هي فضيلة الحب في الله أرصد الله له ملكا ولذلك العلماء يقولون إنه ليس إن الملائكة لا تكلم فقط الأنبياء والرسل بل قد تكلم غير الأنبياء والرسل فقد كلمت الملائكة مريم عليه السلام إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وبشرك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وأرسل لها جبريل الذي هو أفضل الملائكة أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وقد مر وأرسل الله الملك أو القصص التي قصها الله علينا الذي مثلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها يقال أنه رجل صالح يقال أنه عزير يقال أنه نبي وقال أنه رجل صالح الحاصل أن الله تعالى وأوحى إلى أم موسى عليه السلام وأوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ليأخذه عدو لي وعدو له الحاصل أن الملائكة تكلم أو تكلم الأنبياء والرسل كذلك تكلم غير الأنبياء والرسل ولكن لم يرى الملائكة على صفتها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت. والله أعلم بالأمم السابقة. والرسول عليه استمراء جبريل مرتين فقط، مرتين فقط. والحكمة في ذلك أن الإنسان ضعيف ليرى ملكا على صورته التي خلقه الله عليها، فالأمر عظيم جدا. وهذا رسول الله أكمل الناس عقلا، وأثبت الناس فؤادا، وأرزنهم قلبا عليه الصلاة والسلام. لما رأى جبريل خر قال: انطلقت في الأرض هاربا، كلما رفعت رأسي وجدته السماء، حتى أتيت أهلي فقلت زملوني زملوني، أي غطوني غطوني. أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. أنزل عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل. فأنزل الله عليه هذه الآية. ولذلك كان من حكمة الله بعباده ألا يروا الملائكة. والذين رأى الذين يطلبون رؤية الملائكة هذا من باب العناد والاستكبار، ثم هذا مخالف للحكمة، هم يجهلون أمورا كثيرة. فقالوا لولا أنزل عليه ملك أو جاء معه ملك قال الذين كفروا لولا أنزل عليه ملك أو نرى ربنا. قد جاءوا، قد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، أي هذا الطلب طلب كبير، ليس كبيرا على الله ولكن كبير عليهم، إذ لا يطيقون ذلك، إنهم لا يطيقون رؤية الملائكة. ولذلك ذكر الله هذه الحكمة، قال لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لأنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. سورة الإسراء. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملائكة ملكا رسولا، نزلنا عليهم ملكا رسولا، أي لو كان سكان الأرض هم ملائكة لأنزل الله عليهم ملائكة. ثم قل والواقع كذلك أن سكان الأرض من بني آدم، وأرادوا أن ينزل الله عليهم الرسول أو أن يبعث إليهم الرسول ملكا، هذه الحال لا يبعثه الله تبارك وتعالى في صورة الملكية، بل يبعثه في صورة بني آدم. أين الدليل؟ الدليل في صورة الأنعام، قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون، أي لو أرسلنا حقا وأجبنا طلبهم أن نبعث إليهم هذا الرسول ملكا لم نبعثه على هيئته ولم ننزله على هيئته، بل سننزله على هيئته. لماذا؟ لأنه تختلف الطبائع وتتأذى طبيعة الإنسان الضعيفة بطبيعة الملك القوية التي هي نور، ولذلك لابد أن يتجانس ليفهم عنه وليلائمه غير ذلك. والحمد لله أن جعل الرسل من بني آدم، وهذا أعظم تشريف لبني آدم. بل إن الكفار بعض المستشرقين سمعت بعض كلامهم أنه يقول إنه لفخر البشرية أن يكون منهم محمد، وهو لا يؤمن بمحمد، يقول إنه لفخر البشرية أن يكون محمد منهم. ففضل الله تبارك وتعالى علينا أن جعل فينا الأنبياء والرسل. لذلك قال موسى عليه السلام: ويا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، إذ جعل فيكم أنبياء، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الناس، أن جعل الأنبياء من طبيعتهم ومن جنسهم، ولم يجعلهم من جنس الملائكة، لأن الناس لا يطيقون ذلك. ولذلك رد الله عليهم: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يوم يرون الملائكة هنالك العذاب، هناك العذاب الشديد، إما أن يبشر المؤمن وإما أن يعذب الكافر. والله تبارك وتعالى المستعان، والله هو الهادي إلى سواء السبيل. هناك مباحث أخرى في باب الملائكة بعض العلماء يذكرها وبعضهم يعرض عنها، منها مبحث أي الجنسين أفضل، أو أيهما أفضل، صالح البشر الأنبياء وصالح البشر أم الملائكة. أما المعتزلة فقال الملائكة أفضل، أما أهل السنة وجمهورهم على أن الأنبياء أفضل، وإن كان بعض العلماء ادعى أن هذه المسألة لم تكن معروفة في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في العصور المفضلة الأولى، ولكن الصحيح أن هذه المسألة كانت معروفة في زمن الصحابة في زمن التابعين، ونقل ذلك وجاء في ذلك أحاديث كما ذكر كثير من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يعجبه الآية أن الله تعالى لما سأل عن هذه المسألة جابه بعض جلسائه، ولا أذكر جيدا الحديث، قال له إن الله خلق آدم على إن الله خلق آدم بصورة إن الله آدم خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وهذا دليل على فضل آدم عليه السلام على الملائكة، ولكن ينبغي الأدب في هذا الأمر، ولذلك أعرض عنه كثير من أهل العلم، إذ ليس وراءه طائف ولا ينبني عليه عمل. وابن تيمية رحمه الله جمع بين القولين، قال أما في الوقت الحالي فالملائكة أفضل لأنهم يطيعون الله ويعبدون الله تبارك وتعالى بأنواع العبادات، ولا يستحسرون ولا يسأمون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما العاقبة فإن بني آدم أو الصالحين بني آدم من أهل الجنة يأولون إلى نعيم عظيم ويرون وجه الله تعالى، وهذا فضل لا يدانيه أو ليس لأحد من الخلق إلا الذين يدخلون الجنة. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن كان له سؤال في هذا الموضوع فليتفضل. نعم، من أراد الوضوء أو ينصرف لا حرج عليه. أذان؟ طيب نترك بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. يقول السائل أحسن الله إليكم وإليكم كذلك، قد فشى في هذه الآونة الأخيرة تسمية البنات بملائك، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ أما الأسماء لها ضوابط شرعية، من الضوابط الشرعية ألا يعبد ابنه لغير الله، هذا أول شيء، لا يسمي ابنه ويعبده لغير الله، كأن يسميه عبد العزة أو عبد الكعبة أو عبد الشمس أو غيره، وهذه من أسماء الجاهلين، إنما يعبده لله، لذلك قال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لما فيها من التعبيد لله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفريد عظيم الفوائد تحفة المولود أحكام المولود، قال لأن المولود أول طفل ما يعقل اسمه، يرحمك الله، يعقل اسمه، فيعقل اسم الله جل وعلا، وفيه تعبيد لله تعالى وهي من أحب الأسماء من الله. هذا أول شيء. شيء ثاني، لا يكون هذا الاسم قبيحا في نفسه، كان يسمي ابنه حمارا، يسميه حنظلة، أن يكون هذا الاسم قبيحا في نفسه أو يحمل معنى قبيح، لا يكون هذا الاسم قبيحا في نفسه وألا يحمل معنى قبيحا، كان يسميه يسمي ابنته نهاد مأخوذ من النهد، والنهد هو ثدي الماء، يسمي ابنته نهاد مثلا أو غير ذلك. من الضوابط كذلك ألا يكون هذا الاسم من أسماء الشياطين، لا يجوز أن يسمي اسم ابنه إبليس أو يكنيه بأبي مرة، أبو مرة هي كنية إبليس، أبو مرة، أن يسميه مثلا خنزب أو ولهان أو غير ذلك أسماء قبيحة. سبحان الله، هناك اسم لا تؤمن لا تؤمن، هذا كذلك يحمل، لا أدري من أين أخذ بعض العامة هذا الاسم يسمونه أبناء، كنت أسمعه أو أسمع هذا الاسم حتى رأيت من تسمى بهذا الاسم، ويجب على من تسمى بهذا الاسم أن يغيره. كذلك لا ينبغي أن يتسمى أو أن يسمي ابنه بأسماء الله الخاصة به، كاسم الله، اسم الرحمن، اسم الجبار، اسم القهار، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن هذه أسماء خاصة به لا تنطبق إلا على الله، لا تنطبق حقيقتها إلا على الله، ويجوز في الأسماء التي فيها اشتراك بين الخالق والمخلوق، اشتراك في الاسم وليس في الحقيقة، في الاسم يسمي ابنه كريم، يسمي ابنه رؤوف، أن يسمي ابنه رحيم، هذه قال تعالى عن نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن خليل الله، هو يوسف، ابن يعقوب، ابن إسحاق، أو ابن إسحاق، ابن إبراهيم خليل الله، لأن الكرم يصدق على الله تعالى صدقا تاما، لأنه هو الكريم وما من كرم إلا منه، ويصدق على الإنسان الذي له بعض الكرم، وليس كرم الله ككرمه، وليس كرم المخلوق ككرم الخالق، ليس كرم المخلوق كرم الخالق، إنما هو الاشتراك في الاسم دون الحقيقة، هم هذا. كذلك لا يجوز تسمية بأسماء الملائكة، لا يجوز التسمية بأسماء الملائكة كجبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، هذه لا يجوز التسمية بها. وملاك أي الرسول الأمين الذي يأخذ الرسالة، وهذا في الحقيقة اللغوية، ثم أصبحت حقيقة شرعية أن الملك يطلق، والملك والملاك هي مشتقات الملك، الملك تعود إلى الملك، ولذلك لا يجوز التسمية بهذا الاسم ملاك، تسمية البنت بهذا لا يجوز. ومن الضوابط كذلك أن لا يكون هذا الاسم فيه تزكية، فيه تزكية، فيه تزكية، كأن يقول مثلا، أن يقول مثلا برة تزكي نفسها، وأن يقول مثلا رباح. كذلك لا يجوز التسمية بالأسماء التي تشاءم بنفيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمين أحدكم غلامه رباحا ولا نجيحا ولا يسارا ولا أفلحا، يقال أثمه يقال لا منه، يستنبط لم يسمي الابن الولد إيمان، يسميه إسلام، يسميه إكرام، يقال ثم إيمان وقالوا لا ثم إسلام، لا يوجد إسلام، ماذا يوجد إسلام؟ فيتشائم بالنفي بنفيه، يشائم بنفيه. عكس اسم الفاعل يقال مثلا اسم، قل سعيد مثلا، سعيد ليس سعادة، سمي ابنك السعادة، سميه كذا، عكس سعيد وعكس سعادة، لأن السعادة تنفي السعادة، سعيد تنفي ذاك الشخص. كذلك لا يجوز تسمية الأسماء التي فيها تزكية، هذه مثلا نور الدين، سيف الدين، نسيم. الشيخ الألباني قال معناها الريح، إذن معناها الريح. نسيم قال معناها دم سهام رحمه الله ورحمة الناس. إذن فهناك ضوابط الأسماء الجائزة كتعبيد هذه الأسماء، عبد الله، عبد الرحمن، عبد القهار، عبد الجليل، عبد الصمد، عبد الواحد، عبد المهيمن، عبد البر، عبد الباري، عبد المعز، عبد الودود، إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى جل وعلا. وهناك أسماء الأنبياء يجوز التسمية بها، لأن المسلم سمى ابنه إبراهيم، وسمى الصحابة رضي الله عنهم أبناءهم بأسماء الأنبياء، يجوز التسمية. والنبي المظلوم الذي لا يسمي الناس باسمه هو لوط عليه السلام، لا تجد هذا إلا نادرا، لا ننفيه، ربما يوجد. حاصل يجوز التسمية بأسماء الأنبياء كنوح وعيسى وموسى ويحيى وزكريا، وهذا فيه دليل أن بعض أهل الكتاب قالوا إن هذا القرآن يقولون إنه حق، والله تعالى ويقول محمد في هذا، أو يقول الله، يقول يزعم محمدا فيما يتلو على الناس: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. بعض أهل الكتاب قال لبعض الصحابة هذا، قال وما وليس وبين عيسى أو بين مريم وموسى عليه السلام كذا وكذا من قرن. يذكر أهل العلم أن بينهما كم؟ 5 قرون و6 قرون، قيل 6 قرون. وبين موسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام يذكرون 20 قرن، 20 قرن. قال بينهما بين هذين كذا وكذا من قرن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلموا أنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحهم؟ فكانوا يتسمون هارون، موسى، وعيسى. ولذلك مريم عليه السلام كان أبوها عمران، وموسى عليه السلام كان أبوه عمران، وكان عمران هذا أبو مريم كان له ولد اسمه هارون. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هذا الذي جلنا عليه. يبقى سؤال آخر. يقول: هل الملائكة تجازى يوم القيامة بالجنة؟ وإذا كان كذلك فعلى أي خلقة يدخلونها؟ هل على خلقة آدم؟ جزاكم الله خيرا. الملائكة عباد المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وذكرنا أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، والدليل على ذلك في القرآن، قال تعالى: واتلوا عليهم نبأ ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله، أي مال إلى أهله، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. إن هؤلاء الملائكة لا يأكلون لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرة، أي أوجس منهم، فهناك أفصحوا عن أنفسهم وأخبروا إبراهيم عليه السلام برسالتهم وبقصدهم إلى قرى قوم لوط لإهلاكها. هم هذا، فالجزاء هو هذا النعيم الذي فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. إذن هذا الجزاء، أكل الشراب والنعيم والحور العين، هذا خاص بالجن والإنس. قال تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أما الملائكة فهم متواصلون في عبادتهم لله تعالى، التسبيح والتقديس. ترى الملائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم، ويقومون بما كلفهم الله تبارك وتعالى من الأعمال، وهذه الأعمال لا تشق عليهم لأن الله خلقهم على صورة وعلى هيئة لا تكل ولا تتعب. فملائكة النار يعذبون أهل النار، وملائكة الجنة يقومون على الجنة، والله تبارك وتعالى أعلم بخلقه. وماذا؟ إنما النعيم والعذاب للجن والإنس. وماذا النعيم والعذاب للجن والإنس؟ الله أعلم. طيب، نتخيل بعض الأسئلة. نقوم يقول: ما الحكمة من خلق الله للملائكة وتكليفها بهذه الأعمال وهو غني عنهم؟ بعض الناس يسمي ملك الموت عزرائيل، وبالعامية يسمونه عزرائيل، ما حكم هذا؟ طيب، أولا لله تعالى الحكمة البالغة، لم يخلق الله تبارك وتعالى الملائكة لأنه بحاجة إليه، هذا لابد أن يكون يقينا. لم يخلق الله تبارك وتعالى الملائكة لحاجته إليه، ولا خلق الخلق لحاجته كذلك إليهم ليعبدوه، والله هو الغني الحميد. كيف الآية؟ إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن، قال موسى يا قومي تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد. لو كفر أهل السماوات وأهل الأرض إلا الله غني عنهم، لأن الله قيوم السماوات والأرض، والله تعالى لا يحتاج لا لطعام ولا لشيء من ذلك، وإنما خلق هذا من حكمته وعظم خلقه جل وعلا وعظمته، فظهر اسمه الخالق، وظهر اسمه الملك، وظهر اسمه المالك. كيف ظهر اسمه الملك والمالك؟ الملك هو الذي يأمر وينهى، يأمر هؤلاء الملائكة، فتظهر هذه الأسماء. ثم ما يحدث من المصالح وتصريف الأمور وإنزال الأرزاق وتثبيت قلوب المؤمنين وغير ذلك، ووجود هذه الحياة، وهذه حكمته جل وعلا. إذن خلق ذلك لحكمة لا لحاجة إليهم جل وعلا، ولذلك في كثير من الحديث يسألهم عنهم وهو أعلم بهم. وحملة العرش يحملون العرش، هل الله تعالى احتاج للعرش؟ لا أبدا، وإنما ليظهر ملكه جل وعلا، وتظهر قوته، ويظهر سلطانه تبارك وتعالى. والعرش والملائكة وحملة العرش والخلق جميعا محمولون بعظمته جل وعلا. بعض الناس يسمي ملك الموت بعزرائيل، وهذا ثابت في الإسرائيليات، أي هذا جاء في الإسرائيليات ولم يثبت فيه حديث صحيح، ولذلك لا نسميه بعزرائيل ولا بعزرائيل، وإنما نقول ملك الموت كما سماه الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يقول: يا شيخ، قد وصف الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الملائكة بأنهم ذكور في المجلد الثامن أو رابع صفحة كذا، وقد رجحت من قول بأنهم ليسوا ذكور الإناث، ثم تقول في هذا القول: من الذي أعرفه؟ الشيخ العثيمين واللجنة الدائمة في هذه المسألة، وكذلك شارح الطحاوية، وكذلك عمر سليمان الأشقر في كتابه عالم الملائكة، ما ذكروا إلا هذا القول، لا يصفون بالكورة ولا هما هذا بل هما عباد مكرمون. الآن هذا الكلام عن النباز ما رأيته وما قرأته، ولكن سنراجعه إن شاء الله تعالى. مثلا الشمس والقمر، هل يصف بأنه ذكر أو أنثى؟ رغم أن الشمس مؤنثة من حيث الاسم والقمر مذكر من حيث الاسم واللفظ، ولكن لا يعني أن القمر ذكر أو الشمس أنثى. هم هذا الله تعالى. أما ذكرتم يا شيخ أن الملائكة حسان، فهل يخرج من ذلك منكر ونكير وملائكة العذاب؟ نعم، يخرج من ذلك منكر ونكير، ومنكر ونكير جاء في حديث النسائي أن العبد إذا أدخل الحفرة، إذا أدخل القبر، جاءه ملكان أحدهما المنكر والآخر النكير، بعض الروايات أعينهما كالبرق وصوتهما كالرعد، فيوقظانه ويسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك، للفتنة والامتحان. نسأل الله الثبات. وملك ملك أو مالك خازن النار كذلك، كما قال تعالى غلاظ شداد، غلاظ اطلاع شداد الخلق، خلقهم الله تبارك وتعالى هيئة قاسية لا يعرفون الرحمة، إنما يعرفون امتثال الأمر، عذب الكافر يعذبه ولا يتحرك قلبه أو تتحرك له عاطفة أو شيء، لا رحمة له، لا رحمة له، خلق الله فيه الغلظة. الله تعالى عنه. يقول هل يموت إسرافيل عليه السلام حين ينفخ في الصور النفخة الأولى؟ نعم، بعد النفخة الأولى يموت إسرافيل عليه السلام، ويموت قبل ملك الموت، لأن ملك الموت لما ينفخ إسرافيل يقبض أرواح من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، واختلفوا في هذا الاستثناء، قيل هم الحور العين في الجنة، وقيل هم حملة العرش، وقيل غير ذلك من الأقوال، والله تعالى أعلم بالصواب. طيب الأخ سؤال، يتم سؤال الأخ. نعم، أولا هذه من المسائل أو هذا الدليل من الأدلة التي اعتمدها الذين يقولون إن الملائكة أفضل من الأنبياء وصالح البشر، قالوا فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فجرى في عرف الناس في إطارهم أن الملك أحسن وأجمل من بني آدم وأفضل، لذلك استدلوا بهذه الآية. ولكن يقال إذا قيل للرجل كأنه ملك، قد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك، أو قال الناس مثلا لصبية الملائكة، لا يقصدون أنه يشبه الملائكة، وإنما يقصدون أنه لا يعصي، لأن الملائكة لا تعصي، يقولون هذا ملائكة يعني لا يعصي، أو يقصدون به البراءة، يقصدون إما البراءة، البراءة من المعاصي والأثام، ويقصدون به عدم المعصية، لذلك لا حرج إن شاء الله، الذي يظهر لا حرج، خاصة مع أن الله قال إن هذا إلا ملك كريم، خاصة نضيف إلى ذلك أن الملائكة يتصورون بصوره أو على صور بني آدم، يتصورون على صور بني آدم، فجبريل كان يأتي على صورة ماذا؟ دحية الكلبي. فإذا قيل كأنه ملك يعني في الصورة، كأنه ملك تصور صورة بني آدم، الله أعلم. نعم، هذا جمع عليه فصلنا. أما التسمية لا، التسمية فرق بين التشبيه وبين التسمية، فرق بين التشبيه وبين التسمية. التسمية لا تجوز كنا، أما التشبيه كأنه ملك الله تعالى ذكره في القرآن ولم يذكره الله تعالى على سبيل النكران. نعم، كما ترون القمر أي في الهيئة، كما أن القمر لا تتزاحمون كذلك الله تعالى لا تتزاحمون، والله أجل وأعلى، والله أجل وأعلى. إذا كان يعقل عندنا أن القمر نراه من غير مزاحمة من غير ضيق، الله أجل جل وعلا، لأن الله هذا القمر في السماء. العلماء اختلفوا في موضع القمر، أهو في السماء الأولى أم هو تحت السماء الأولى؟ الذين قالوا هو في السماء الأولى قالوا لم يصعدوا إلى القمر، يعني قديما. الذين قالوا هو تحت السماء الأولى قالوا بإمكان النزول عليه، الله تعالى أعلم. إن كان الآن ظهر أنه ما صعد على القمر ولم يصعد. نعم، كلام شيخ بن باز يقول هذا، يمكن سنراجعه هنا في الورقة. يقول في المجلد، في مجلد الثامن أو الرابع أو شك، أول شك دخلون صفحة 464. ما ذكر الكتاب، ولكن أظن أنه في مجموع الفتاوى لنيبس، أظن يعني السياق يدل على ذلك. ربما سئل الشيخ رحمه الله عن الملائكة يصفون بالذكور أو الأنوثة، هنا نراجع إن شاء الله. وإن كان قول العلماء ما ذكرت لكم تجدون هذا في شرح العقيدة الطحاوي لابن أبي العز الحنفي رحمه الله، تجدون هذا في كلام الشيخ العثيمين شرح الواسطية، تجدونه في فتح الباري، ابن حجر في باب أو في كتاب بدء الخلق باب الملائكة وما ذكر عن الملائكة، تجدون هذا الكلام مفصلا إن شاء الله تعالى. طيب نختم وإياكم. أولا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرعد، قال الرعد ملك، الرعد ملك من ملائكة الله، بيده مخاريق، بيده مخاريق من نار يزجر بها السحاب حيث شاء الله. فالرعد إذن ملك من الملائكة، قال تعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. والناس جرت عادتهم من سمو الرعد الصوت الذي، وفي هذا الحديث قال الرعد ملك من الملائكة يزجر السحاب، بيده صوت، في رواية مخاريق من نار يزجر بها السحاب، يسوقه الله حيث يشاء، يسوقه الله حيث يشاء. الله أعلم. نعم نعم، لا ينافي الكريم من الكريم، التعريف لا يعني، التعريف يعني العهد، يقال الرجل الكريم، اذهبوا إلى الرجل الكريم، العزيز، عزيز هو مصر، العزيز. أما إذا وجدت القرائن أنه يدل على الله فهو الله تعالى، والله تعالى أثبت العزة له ولرسوله وللمؤمنين، ولكن عزة الله كاملة تليق بجلاله، وعزة رسوله صلى الله عليه وسلم من عزة الله وهو أن يطاع ولا يذل، وعزة المؤمنين إذا كانوا على طريق الحق هم هذا، فلا حرج إن شاء الله. بقي أن نعرف ما هي إذن الثمار التي يجنيها المسلم الإيمان بالملائكة بهذا الركن. بهذا نختم. ما هي الثمار التي يجنيها، التي يسميها العلماء ما هي الفوائد المسلكية أو الفوائد السلوكية، ما هي الثمار التي والمنافع التي تعود على المؤمن بالخير والصلاح في دينه ودنياه؟ أول شيء أنه أصل الإيمان، إذن أول شيء هو إقامة هذا الإيمان، لأن لهذا الإيمان أصول وأركان. الركن الأول هو الإيمان بالله، ولا والإيمان بالله له أركان وأسس كذلك. أركان الثاني الإيمان بالملائكة، ومن أركان الإيمان بالملائكة نؤمن أنهم مخلوقات حسية مخلوقة من نور، وهي أجسام لطيفة لها القدرة على التشكل، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم فعل ما يؤمرون، وهم موكلون بأعمال أمرهم الله تبارك وتعالى بها، ولن نفرق بين ملك وملك، كلهم عباد الله، إلا أنه فضل الله تبارك وتعالى بعضهم على بعض، فضل بعضهم على بعض، جعل بعضهم أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء، وهذا جبريل له 600 جناح. إذن تثبيت الإيمان فائدة الأولى، إذ لا يتم إيمان المؤمن إلا بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، وإذا نقض أحد الأركان انتقض إيمانه، كما قال عبد الله بن عمر في الذين أنكروا القدر وقالوا أن الأمر عنف، قال أخبرهم وهو معبد الجهني وأصحابه أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. فائدة ثانية في هذا الإيمان حكم بالملائكة. أول هذه الحكم أننا نعرف كيف هي أو كيف يرسل الله تبارك وتعالى إلى رسله إلى عباده، كيف يشرع لهم، كيف يأمرهم، كيف ينهاهم. كيف ذلك؟ الله يرسل ملكا والملك يذهب إلى النبي، والأنبياء لا يكونون إلا من بني آدم، أما الرسل فمن بني آدم ومن الملائكة، بل ومن الشياطين عياذا بالله، بل ومن الشياطين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال عليه الصلاة والسلام: فلا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذنكم الشيطان ورسلا. قال العلماء: من ذهب إلى الكاهن والعراف هذا ذهب إلى رسل الشيطان، ومن ذهب إلى الأنبياء والرسل فقد ذهب إلى رسل الرحمن، ومن ذهب إلى رسل الرحمن كفر برسل الشيطان، ومن ذهب إلى رسل الشيطان كفر برسل الرحمن. وماذا؟ أما النبي لا يكون إلا من بني آدم. إذن نعرف كيف يوحي الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه، وكيف يشرع الشرع لعباده. ولذلك كانت المناسبة الإيمان بالله ثم الملائكة ثم الكتب ثم الرسل، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالله تعالى هو المشرع، والملك هو الذي يحمل الرسالة ويحمل الكتاب، ثم يأتي إلى الرسل من بني آدم. نعرف من الفوائد كذلك الطمأنينة بهم والاستئناس بوجودهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم صياح الديكة بالليل اسألوا الله من فضله فإنها رأت ملك. استأنس، استئناس والطمأنينة. وإذا سمعتم نهيق الحمار ونواح الكلاب تعوذ بالله من شر ما رأت إنها رأت شيطان، بعض الروايات. الاستئناس بهم، ولذلك إذا جاءت الملائكة جاءت البشرى، أدل على ذلك كثيرا. أنا أخاف أن أطيل عليكم، لكن إن شئتم نزيد أولي 10 دقائق أو نزيد أو لا، أنا ما إن شاء الله نحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إخلاص في القول والعمل، وأن نكون مخلصين في طلب العلم وفي تبليغه وفي العمل به حتى نلقى الجزاء عند الله. ومن جعل شيئا للمخلوق أو قصد به إرضاء الناس وغير ذلك فلا يجد عند الله شيئا، لا يجد عند الله شيئا عياذا بالله. حاصل هذا الملك إذا رؤية جاءت البشرى، دليل على ذلك أن النساس كان في العريش مع أبي بكر في غزوة بدر، وكان يرفع يديه إلى السماء حتى سقط منه النداء عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يرد الرداء على ظهره ويقول: ارأف أو اربع بنفسك فإن الله ناصرك ومنجز لك ووعدك، منجز لك وعده جل وعلا. حتى قال مثلا أبشر يا أبا بكر فهذا جبريل عليه أو على ثناياه النقع أي الغبار، هذا جبريل عليه النقع. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل اطمأن بالنصر، اطمأن بالنصر. كذلك في غزوة الأحزاب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وجنود لم تروها قال العلماء هي الملائكة، الملائكة التي جاءت لتجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب دخل على عائشة ليغتسل، فجاءه جبريل ودق عليه الباب وقال وضعتم السلاح؟ قال نعم. قال فإنا لم نضع السلاح. فأمره بالخروج، قال إلى أين؟ فأشار إليه إلى ناحية بني قريظة، إلى ناحية بني قريظة. ولذلك الله تعالى يقول إلا تنصروه فقد نصره الله يخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كيف فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها عليه وعلى المؤمنين، وأيده بجنود لم تروها. فالله تعالى أنزل ينزل هذه الملائكة للاستئناس بها بل للبشرى، ولذلك قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما يبشر المؤمنين بالملائكة، قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي يردف بعضهم بعضا بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى في غزوة أحد بعدما ذاقوا الهزيمة وقتل من الصحابة سبعون من خيار الصحابة، قال الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم فيمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. قال تعالى إذ تقول المؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أي قال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا وتطيعوا النبي عليه الصلاة والسلام ويأتوكم من فورهم هذا، أي يعود العدو إليكم الآن، ويأتوكم من فورهم هذا الآن يعودون إليكم، يمددكم ربكم ليس بقت بثلاثة آلاف بل بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي من خيار الملائكة. هذا إذن إذا وجد الملائكة وحس بها المؤمن يستشعر أو ينتظر النصر، لأن الله تعالى جعله من البشائر، جعله الله تعالى من البشائر. وفيه من الفوائد كذلك الحرص على طلب العلم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب علم رضا بما تصنع، فيه الترغيب في مجالس العلم وحلق الذكر. قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة فضلا يتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم وقالوا هلموا إلى حاجتكم، فيخشونهم أو تضع الملائكة أجنحتهم حتى تبلغ عنان السماء كما في بعض الأحاديث. وفيه كذلك الاستحياء منهم، استحياء منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ فيه كذلك أن يعلم المؤمن بوجود الملائكة وأن دخولها بركة فيصلح أمر بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال أو كل فيدفع ذلك المؤمن، يدفع هذا الأمر المؤمن إلى أن يزيل من بيته المنكرات، يخرج الكل ويخرج التصاوير والتماثيل، لا يجعل في بيته محرما كخمرا وغير ذلك، يخرج المناكير المحرمات من بيته. كذلك يعلم أن الملائكة تحفظه، فيأتي أذكار الصباح وأذكار المساء، يبعث الله إليه ملكا كما قال الشيطان: إذا فإنك إذا قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. إذن الفائدة تعود إلى معرفة وحي الله لعباده ورسوله، ثانيا الاطمئنان بما والاستئناس بهم، ثالثا حبهم ورجاء دعوتهم وأن يدعو لك بخير، وإذا استغفر لك ملك واحد غفر الله لك، ثم الحرص على الخير واجتناب الشر إلى غير ذلك من الفوائد. ثم أعلم أن هذا الكون يسير هذه الملائكة، المسير هو الله، وكلف بذلك الملائكة، فكل حركة في العالم وكل سكون إلا والملائكة داخلون في ذلك، حتى تصوير في الأرحام كما مر معنا. فيطمئن الإنسان، يطمئن الإنسان ولا يخشى، وليعلم أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. ثم رجاء دعوتهم كما مر معنا، والاستئناس بهم، وسماع السلام منهم يوم القيامة، ورجاء أن يبشروه عند الموت، كل ذلك من فضائل الإيمان بالملائكة. والذي لا يؤمن بالملائكة كيف ينال هذه الفضائل؟ كما أن الذي لا يؤمن برؤية الله كيف يطمع في رؤية الله يوم القيامة؟ هذا والله تعالى أعلم. الله نسأل أن يوفقنا. نعم. جيد. نعم. هل صحيح أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؟ نعم، جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة البخاري وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل إحدى هاتين الشجرتين، ثوم والبصرة بعض الروايات والكراثة، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالعلة في عدم الذهاب إلى المسجد لأكل الثوم والبصرة وإن كان إماما هو عدم إذاية بني آدم المؤمنين، وعدم إذاية الملائكة الذين يعمرون بيوت الله ويسبحونه وله يسجدون. وصلى الله وسلم وبارك. نعم، من فضائل ذلك دوم مراقبة الله تعالى، إذ يعلم أن معه ملكان يكتبان أعماله ويحفظان ويدعوان لمن قل حفظت الله حفظك الله، ومن ضيع الصلاة وضيع كذا قل ضيعك الله وما ضيعت الصلاة. أسأل الله أو نسأل الله لنا ولكم العافية والتوفيق والسداد والصلاح والإخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.